أيام طويلة بحلم كل ليلة إن في يوم يكون لي بجد حبيب. وسألت الشوارع والقمر اللي طالع ليه عايش لوحدي يقولوا نصيب. ما لقيت عينيكي يا عمري نسيت بيكي لو بقيت عليك أنا مني بغير. البدر منور سبحان اللي صور شبهك وانت أحلى كمان بكتير. أيام طويلة أحلم كل ليلة إن في يوم يكون لي بجد حبيب. سألت الشوارع والقمر اللي طالع عايش لوحدي يقولوا نصيب. ما لقيت عينيكي يا عمري نسيت بيكي لو بقيت عليك أنا مني بغير. البدر المنور سبحان اللي صور شبك وانت أحلى كمان بكتير. عشان اسمك انتي طبعا يا حبيبتي فجأة بقيت بحبك.